Book 2 اثنان دوا العائلة سميا الجد جدولة الجدة بابولة هو وهي يون إيانا الأب باتشكا الأم ماتي هو وهي يون إيانا الابن سين الابنة داتشكا هو وهي يون إيانا الأخ برات الأخت سسترا هو وهي يون إيانا العم أو الخال دياتكا العمة أو الخالة تيوتكا هو وهي يون إيانا نحن عائلة مي سميا العائلة ليست صغيرة سميا ني مالايا العائلة كبيرة سميا فاليكايا